الإسرائيليين. كلف عبد الحليم وكمال الطويل بعمل أغنية 120 ثانية خلي السلاح صاحي، وجابوا كمال الطويل من البيت، ولما حس ما كانش بيلحله من سنة 67، لما حس وراح مغني عامل الأغنية، يكفي إن الجيش بيعتمد عليه في توصيل رسالة للجنود إن خلي السلاح صاحي، طلع مخصوص حاجة زي كده. نسمع إيه من الأغاني الوطنية الجميلة دي دكتور أحمد؟ والله يسيب الاختيار لحضرتك المرة دي. ايه رأيك يعني صورة، نسمع جزء من صورة كده؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة للشعب سما زرقا مصفيه، خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه، ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه، خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه، خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه، ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه ومداين صحيه الغنيه على اشرف نهاوي ومداين صحيه على الشرى ومداين صحيا الفكرية على الشرى ندهى وأدان ومداين صحيا الفكرية على الشرى ندهى وأدان دي بلدنا بلدنا مصر العربية، صورة صورة صورة صورة منورها الإيمان. من أجمل الأغاني الوطنية دكتور أحمد، يعني صورة بتحسسنا كده بحب الوطن وجمال مصر والمصريين، وأغنية عايشة معانا فعلا لغاية دلوقتي، كان حاجة جميلة أوي. الغناء الديني ونقول ابتهالات وأدعية بصوت جميل للعندليب الأسمر، أنا من تراب وأدعوك يا سامع دعايا وخليني كلمة، وأدعية جميلة قوي دينية ما بنسمعها برضو لغاية دلوقتي، بنقول إيه الجمال ده، إيه الكلمات دي وإيه الألحان دي وإيه الصوت الشاجي ده. هو كان الأستاذ إسماعيل شبان الله يرحمه دخل على عبد الحليم لأبي عيط وبيبكي، قال له مالك يا حليم يا حبيبي، قال له أنا غنيت لكل حاجة إلا للدين، ما غنيتش لربنا أنا، قال له أنت مؤمن يا حليم وأنت في حد بيعمل زيك اللي بتعمله، في حد؟ قال له أنا، فاتصل بالأستاذ الموجي، وطبعا يكلف مين؟ كلف عبد الفتاح مصطفى الراجل الشاعر الصوفي، وابتدى يعمل الأدعية الجميلة دي، والفرقة المسيحية طبعا اللي هي لها دخل كبير في نجاح عبد الحليم. وابتدوا يقدموا حاجات برضو في منتهى الصعوبة. الناس بتأديها يعني مثلا في سيكة هنا غريبة جدا، يعني ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها، ده صعب جدا، ده في العزف ده الري دي محدش عارف الري دي ولا الفا نص دي مسافتها قد ايه، والمي دي محدش عارف انها مي بمول ولا مي نص، وراح نزل كده الفرقة الماسية بتمشي ورا صوت عبد الحليم ورا لحن الموجي. ولما تيجي تتكتب الجملة دي تتكتب عادي، فا ديز والمي بمول تتلعب عادي، لكن مش مي بمول بتاعتنا ولا الفا ديز بتاعتنا، مقاسات غريبة جدا كلها أحاسيس. وفي كمان منهم واحد لحن نهواند على ال نهواند على السيكة، وبعد نهواند السيكة راح رجع تاني سيكة على درجة السيكة، ودي الأستاذ عبد الرابع عملها في لحن مقاديره من جفنيك، إنه هو عمل نهواند على السيكة، وده صعب جدا جدا جدا جدا، يكاد يصل إلى درجة المستحيل يكاد يصل إلى درجة المستحيل، ورجع تاني في السيكة. لكن في النهاية عبد الحليم كتلة إحساس، راجل دارس موسيقى وده مهم جدا، يا مغني هذا العصر يا مغني هذا العصر، الدراسة مهمة جدا والإحساس والتعب والمجهود، واختار والموهبة الربانية اللي ربنا ادهاله فعلا. يعني مثلا دلوقتي الفنان الوحيد اللي بيدور على شعر كويس هو علي الحجار. انا افاجئ ان في بيقول لك انا عملت لحن مع فلان وعلان وبتاع، وتلاقي لحن ضعيف وتلاقي كلمات مش عارف مين واسم كبير من الاسماء الكبير. عبد الحليم استقر على الموجي وكمال الطويل ثم بليغ حمدي ومراد ثم الاستاذ عبد الوهاب، وحتى الاستاذ رياض لحله لحنين في منتهى الجمال، واستقر على مرسي جميل عزيز، واستقر على مأمون الشناوي، واستقر على حسين السيد، ما كانش بيجرب الحاجات الضعيفة، لأنه هو عبد الحليم بيحترم الجمهور احترام والفرقة المسية، راح مجند الفرقة المسية، سبب من أسباب نجاح عبد الحليم. وحسن اختيار الموزعين، الأستاذ عبد الحليم يوم ما توفى بصوا في الدولاب عنده لقوا 5 أفلام ناوي يشغلهم، وفوق 20 أغنية شاري كلماتهم ومكتوب عليهم أستاذ الموكي أستاذ بليغ أستاذ كمال أستاذ عبد الوهاب أستاذ الموج وهكذا. فراجل شاري ألحان، يعني شاري حتى قصص من أحسان عبد القدوس، كان زعلان بيقول لك أنت شريت قصة مني بمبلغ كبير وما عملتهاش ليه؟ قال له هعملها أنا. فكان راجل بيبص عنده فكر مستقبلي. دكتور أحمد يوسف، إيه رأيك نختم بورق الشجر صفحات اللي حضرتك اتكلمت عنها في بداية الحديث عن الأعمال الدينية اللي عند ليب الأسمر؟ ونعمل ختام، ونعمل ختام. الله الله الله الله الله. ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها، ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها، عروق بتنبض حياة انت اللي محيها، وكل روح معجزة تشهد بسر الله. مسك الختام فعلا الدكتور أحمد يوسف الطويل، رئيس قسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. نورتنا يا دكتور من خلال حلقتنا النهاردة وأوترنا الموسيقية في ذكرى العندليب الأسمر. شكرا يا فندم.